أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا